صباح النور، صباح الورد والفل والياسمينة. موعدنا يجدد في بونيكاند اليوم معاكم لحد 28 أبريل 2019. مشوارنا متواصل من 1 حتى 9، لكن هو باش نقو في بونيكاند اليوم. بعد نحكي لكم على موضوعنا اليوم وضيوفي أكيد صغيرات كالعادة. باش نكون معاكم فاطمة جهدي من أمام الميكرو، زميلي برهام عبد الله من وراء الأجهزة الإلكترونية. خلت لكم بابليكاسيون عن صفحتنا على الفيسبوك، نسألوا ديديكاس متاعكم وإلا تطلبونا على 75 400 و93 859. شو نهاركم أسد ليه؟ أكيد باش نبدو بالأغاني المختارة أغزلك غصبا عنك. هذا مسير راجعينا. غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. طيور التي ألهمت البكروي من نارها وقصت لها الأجنحة تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. مواصلين معكم اكيد في بون ويكاند. وقيت باش ناخذوا فكره على طقس اليوم. ان شاء الله تهفت الريح اليوم قدرت ربي ما يكونش فما ريح. باش تبقى سرعتها 40 كيلومتر في الساعه واتجاه شرقيه باش نوصلوا 18 درجه مئويه. بالنسبه لجمهوريه تونسيه كل فيها شوي ريح من القطاع الشمالي قويه شوي من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعه بالسواحل ومن 20 حتى 40 كيلومتر في الساعه في بقيه الجهات والجنوب. معناها اليوم ان شاء الله باش خف الريح وباش نرجعوا طقسنا المزيان. شان نهاركم اسعد الايام وشمستنا ديما منور سمينا وهونا النقي. الحراره قصوى تراوح في جمهوريه التونسيه من بين 19 و24 درجه بالشمال والمرتفعات وما بين 24 و29 درجه ببقيه الجهات. بالنسبة لأوقات صلاة لليوم لحد 28 أفريل 2019 الموافق ل 22 شعبان 1440 للهجرة في ساعة تجري الأيام أيامات تفصلنا فقط على شهر رمضان. إن شاء الله ربي يوصلكم وصلنا سالمين. الصبح كان 3:53 دقيقة الظهر إن شاء الله ابتداء من نص نهار و24 دقيقة العصر بإذن الله 4:02 المغرب ابتداء من 7:07 دقائق والعشي إن شاء الله 8:41 دقيقة. ربي يتقبل سلاكم والناس الكل وإن شاء الله هاركم أسعد الأيام. قبل ما خليكم قيد تحضروا قواتكم وين ما كنتوا في الكهرباء في الدار في الغابة باش تسمعوها على نغمنا الطربي. خل نخرجوا نسمعوا حبيبي صباح الخير مجد مهندس رجينا. حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز يا عمري صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل ولوز يا عمري صباح النور يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين. شمس وحدة شمسين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير متقصد اطلع صوت حتى تحس بي وتصحالي واخذ بوسات وشمات اتحجج واتحرك يمك متقصد اطلع صوت حتى تحس بي وتصحالي واخذ بوسات وشمات الشمس طلعت يا زين وانت مغمض وصل صوتك فيدل ترافل توجور فيدل توجور فيدل شركة فريجيل المعدات الفلاحية SFPM توجور ان سيرفيس على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات معكم اكيد مشوارنا في بون ويكاند لكن قبل حبيت نقول لكم اليوم والحقيقه سعد جبار الشريف كالعاده المنتج ومقدم برامج في الاذاعه والتلفزه التونسيه باش يكون حاضر معنا عبر المكالمه الهاتفيه باش يحكي لنا موضوع الاخلاق الفاضله باش يعرفها اكثر للصغيرات وباش يحكي لنا قصه اسين موجوده معايا من اولى ساعات الصباح يعطيها الصحه بعد شويه يلتحقوا بي باقي صغيرات في نفزه وكيز لكن تو اكيد كلكم تستنوا وتنسوش راني بعد باش نرجع للديكاس نتاعكم اللي خليتونا صفاتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة تو أكيد باش نسمع أغنية طربية هي فهم ملاحظة لحظة لي أحد المواطنين فحبيت معناها كانت صحيحة في محلها قال الأغاني الطربية المهمة برشا نحب نسمعها من صوت الفنان مش من صوت واحد آخر نحاول احنا نوفقوا ما بين الزقراء هذاك علاش اليوم باش نسمعكم أغنية الناس كل أكيد تحبها قولوا لعاني الشمس ما تحماشي بصوت شادية يا لي 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Yeah. محتاجك ما اشبع منك انت مفصل لي يا حبيب طعم الدنيا لقيته بحضنك افو على حبك صدق افو اعشق لك عشق جاهل واريدك بس لي الأصلية بيني وبينك تدرش كبر أكبر من هالكرة الأرضية نعم من الله أحسك أنت واشكر رب على هالنعمة كل ما تحبك لك حصرية وحدك تستاهل هالكل مواصلين اكيد معاكم مشوارنا في بون ويكاند مشينا المتابعه من متابعاتنا اليوم اولمبياد الشعر بالوساطه المدرسيه ينتظم اليوم زميلي حسام اكيد هو الاعلامي وحاضر في عين المكان باش نتحدثوا مع مدير المدرسه الابتدائيه ببشلي عيادي الطبالي باش يعطينا اكثر تفاصيل على اولمبياد الشعر بالوساطه المدرسي. صباح النور. اهلا صباح الخير. صباح الخير سي العيد. الحمد لله الحمد لله. سعيد كان تعطينا اكثر تفاصيل على الاولمبياد الشعر وين يتنظم شنو فقراته وشكون مشاركين فيه. والله هذه اليوم احنا في المدرسه الابتدائيه بشلي عندنا شرف تنظيم اولمبياد الالقاء والشعر بالوسط المدرسي. هو من تنظيم المندوبيه الجهويه للتربيه وتحت اشراف دائره قبلي سنين للغه العربيه مع المتفقده الاولى مدام سينا العزابي. هي تعتبر هي الدورة الخامسة. المشاركون هم حوالي 9 مدارس. يمكن أن نفصل لك المدارس إذا حبيت. أي تفضل. عندنا المدرسة الابتدائية بشلي، عندنا المدرسة الابتدائية بجنعورة، المدرسة الابتدائية بكلوامي، المدرسة الابتدائية بالمسعي، المدرسة الابتدائية برغوثية، المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة، والمدرسة الابتدائية غليسيا القدارة. كل مدرسة لها الحق في مشاركة 3 تلامذة، يعني تلامذة درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، يعني أولى وثانية ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. في ختام الأولمبياد سيقع توزيع الجوائز، والجوائز هي باش تكون 3 للمتفوق في الجائزة الأولى ثم الجائزة الثانية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. عندنا الحضور والإشراف للمندوبية. ثم هناك لجنة تحكيم من أبرز شعراء الجهة استدعيناهم باش يقيمون تلامذتنا وإن شاء الله يكونوا حفل بأكمل معنى الكلمة، يعني عرس التربوي. سلعيه دي هي اول دوره، قداش رقم الاولمبياد الشعر هذه اللي هذه الدوره الخامسه؟ خامسه. هذه الدوره الخامسه. وكيفاش اقبال الاطفال وتقبلهم لاولمبياد الشعر ومشاركتهم فيه؟ كيفاش المسه في الدورات السابقه وفي الدوره هذه؟ والله يعني الدوره السابقه احتفلها في فضاء العيد كانت دوره متميزه وممتازه. بصدق هي الدوره نتاعنا احنا تقريبا مازالوا لها حوالي ربع ساعه وتنطلق. لكن كل المؤشرات هي إيجابية، حضور يعتبر متميز، فما توافد كبير ياسر. المدارس تقريبا جزء كبير منهم وصل. فما زاد حتى أولياء معنا قاعدين ينتظر برا، لكن تنظيميا احنا عندنا المجموعات التلامذة في الأول، ثم من بعد إذا سمح مجموعة من الأولياء. وتعتبر هذه تقريبا عرس في بشلي، هي لأول مرة تقع. شيء آخر أنها الدورة هذه أخرجت من الفضاء الذي كانت تقام به، وهي فضاء من نوعا ما نقول مسكر، أيه؟ إلى الفضاء الطبيعي نتاعها، ألا وهو المدرسة الابتدائية. أيه؟ وهنا عندي ملاحظة كبيرة. أيه؟ اللي تحمس التلامذة للتظاهر هذه هو في حد ذاته يعتبر نجاح. والنجاح راه احنا نروح عيون ولاداتنا، نروفك الفرحة، نروفك الشيء الجديد اللي هو موجود معناها، واللي هو غير برشا أشياء. سلعية دي فمش بعض المشاكل تعانيتوا منها ولا صعوبات تنجم تحكي هنا؟ الصعوبات والله شوف فما حاجة، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. إذا واحد أنجز راحة في تظاهرة ما يحطش الصعوبات، يحط اللي هو راو باش ينجح، ينطلق من صفر. صفر أخطاء، أقصد صفر أخطاء. ثم إذا جت أخطاء بسيطة ما تعتبرش. إحنا والله حضرنا على جميع المستويات. هني نشكر وما نحبش نشكر ياسر يعني، لكن فما الزملاء في المدرسة كان لهم دور كبير ياسر. السيدة المتفقدة سينا العزابي كذلك بدون رمي ورود كانت توقف التظاهرة في كل لحظة في كل ثانية وبكل صدق. معناها كي نقولوا احنا صعوبات مادية ما لاحظناهاش، معناها الصعوبات هذه بحكم حمام بتعاون على جميع المستويات جميع الأصل. حتى الزملاء فهموا مساهمات خاصة الزملاء. واضح، شكرا جزيلا لك سي عيادي طب المدير المدرسة الإعدادية ببشلي، شكرا ربي يوفقكم. مصين معاكم مشوارنا أكيد في بون ويكاند، باش نخرجوا فاصل غنائي بعد نرجعوا كالعادة باش يحضر معنا سعد جبار الشريف باش نحكوا في موضوع الأخلاق، وزادة باش نحكوا في قصة باش نسمعها سيلو تسنيم زادة حاضرين معنا. صباح الخير سي تسنيم. صباح النور. شنو حالك؟ لاباس الحمد لله. في فورمه اليوم؟ لا تهم. أسي شنو مورك؟ أسي فما قلب شوية الميكرو، فما فسحة متاع حزن في وجهك، تم بعد نعرف علاش. نسمع أغنية ورجعين. يا يما ما حد يدري بس الله ولاد السيد دربك عالسلامية واني لاحب الأزمار بس اشتعل بيدي واني لاحب الأزمار بس اشتعل بيدي والله لا عبي جرى ميتك يا العاصف والله لا عبي جرى من ميتك يا العاصف حمي راسه بيوجع وريت الوجع على راسه حمي راسه بيوجع وريت الوجع على نلف عليكم الوجع في الراس 8:23 دقيقة مواصلين معكم في سيدوني في زواء فيما بونكان داك العادة فقرتني في زواء كيدز اليوم كما قلت لكم كنا في مواكبة لأولمبياد الشعر بالوسط المدرسي تنظم بمدرسة الابتدائية بيبشلي أكيد باش نكتشفوا شعراء لشبين وظهرة مهمة برشا أن احنا نحكي عليها إن شاء الله أكيد نواصل مواكباتنا مع سعيدي طبان مدير المدرسة حاليا كالعادة كما تعودتوا سي عبد الجبار الشريف منتج ومقدم برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزة التونسية مشكور جدا نواصل عنا المسيرة كل نهار حد باش نحكوا على موضوع على قيمة وأكيد يشرع برسالة معايا في الاستوديو تسنيم وأسيل صباح النور سي عبد الجبار أسعد الله صباح الجميع صباح الفل والياسمين مجددا نشكرك على حضورك معنا يعطيك الصحة أكيد كنا نكون فرحانين بسماع صوتك اليوم اخترنا أن نحكو على الأخلاق الحميدة نعم اليوم اخترنا واخترت أنت بالذات ولك الشكر مقدما موضوع السلوك الحضاري أو الأخلاق الحميدة نعرف أن قضية السلوك الحضاري اليوم هو مصطلح جديد ولكنه قديم بالنسبة كعرب ومسلمين فديننا الحنيف يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الرسول لم يقل جئت لأنشر الأخلاق إنما قال لأتمم بمعنى أن الأخلاق الكريمة والسلوك الحضاري موجود لدى أجدادنا العرب القدامى حتى في الجاهلية بدليل مظاهر هذه الأخلاق وهذا السلوك قضية الكرم التي كان يتحلى بها العرب ونذكر في هذا الموضوع أو في هذا الخصوص حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم فيقال أكرم من حاتم الطائي كذلك من مظاهر السلوك الحضاري هو الاعتناء بالفعل وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما وجه جيشه في فتح الفتوحات في إحدى المعارك طلب وألح في خطبته في جيشه على عدم قطع شجرة وهذا هو ما نسميه اليوم احترام من مظاهر السلوك الحضاري أيضا الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة التي تمثل بالبلسم الذي ينزل على القلب بردا وسلاما فيعيد الود بين الناس وما أكثر اليوم هذا التسيب والانفلات والكلمات البذيئة وعدم احترام الآخر اخترت لكم اليوم في موضوع الكلمة الطيبة سلوك حضاري وقيمة من قيم مكارم الأخلاق قصة أعتز بها كثيرا لأنها من القصص التي كتبتها في بدايات حياتي واليوم تدرس في المدارس هي قصة الكلمات السحرية الثلاث تقول القصة جاع الأرنب الصغير يوما فراح يتجول أنحاء البيت باحثا عن جزرة يلتهمها، ولكن بحثه لم ينتج عنه أي شيء، فقد كان البيت خاليا من أي طعام. ولذا قرر الأرنب أن يذهب إلى جدته ويتناول الطعام عندها. وصل الأرنب إلى بيت جدته فدفع الباب بسرعة ودخل. كانت الجدة جالسة تستريح، فقال لها متعجلا: جدتي أنا جائع أريد أن آكل. نظرت إليه الجدة وقالت بهدوء: ليس لدي ما أطعمك إياه يا أرنوب، عد إلى بيتكم وانتظر عودة والديك. حزن الأرنب حزنا بالغا، فقد كان واثقا أن لدى جدته مؤونة لا بأس بها. وخرج من البيت وقد تهدلت أذناه، وفيما هو يسير ناداه السنجاب الذي وقف فوق غصن شجرة وقال له: ما بك يا صديقي أرنوب، لما أنت حزين هكذا؟ قال الأرنب: طلبت من جدتي شيئا من الطعام فبخلت علي به. قال السنجاب: هل قلت لها الكلمة السحرية؟ دهش الأرنوب الصغير إذ لم يكن قد سمع من قبل بوجود كلمة سحرية، وطلب من السنجاب أن يقول له ما هي هذه الكلمة، ولكن السنجاب لم يقبل وأخبره بأن عليه أن يبحث عنها. ثم قفز إلى غصن آخر وهو يضم بين يديه حبات البندق اللذيذ الطعم. جلس الأرنب في ظل شجرة وراح يفكر، وأخيرا صاح: أوه، لقد تذكر. وأسرع عائدا إلى جدته فطرق الباب بلطف ودخل محييا: صباح الخير يا جدتي، أنا جائع وأريد أن آكل. نظرت إليه الجدة بهدوء وأجابت: قلت لك عندي ما أطعمك إياه، عد إلى بيتكم وانتظر عودة والديك. خرج الأرنب مرة ثانية من بيت جدته، ولكنه لم يذهب بعيدا، كان الجوع والتعب قد نال منه، فعاد يفكر من جديد ثم صاح: أوه، كم أنا غبي، كيف لم يخطر لي ذلك؟ دخل الأرنب على جدته مرة ثالثة وقال: صباح الخير يا جدتي، من فضلك أنا جائع وأريد أن آكل. ابتسمت الجدة في وجه الأرنوب وأخرجت من سلتها جزرة شهية قدمتها له. حمل الأرنب الجزرة وأسرع باتجاه الباب، فنادته الجدة: إلى أين تذهب بسرعة يا أرنوب؟ أجاب الأرنب: سأجلس في ظل شجرة وألتهم الجزرة. وما إن أنهى جملته حتى أسرعت الجدة واستعادت منه الجزرة وقالت بغضب: ليس لدي ما أطعمك إياه، عد إلى بيتكم وانتظر عودة والدي. لم يفهم الأرنب السر في معاملة جدته له، وخرج من عندها باكيا. كان السنجاب يقفز بين الأغصان، فسأل الأرنب: قل لي، هل أعطتك جدتك شيئا؟ رد الأرنب بحزن: أعطتني جزرة ثم استردتها مني. قال السنجاب: يبدو أنك لم تذكر لها الكلمة السحرية. فكر قليلا وستجد أنني على حق. صاح الأرنب يعتصر رأسه بيديه مفكرا، وبعد قليل صاح فرحا: يا لي من غبي، كيف لم يخطر ذلك ببالي؟ وأسرع يدخل على جدته من جديد: صباح الخير يا جدتي، من فضلك إنني جائع، فهل أجد لديك شيئا آكله؟ ابتسمت الجدة وناولته الجزر مرة أخرى، فقال لها: شكرا يا جدتي، هل أستطيع أن أخرج وأكلها بصحبة صديقي سنجاب؟ قالت الجدة: طبعا طبعا الجزرة لك وبإمكانك أن تأكلها حيث تريد. خرج الأرنب إلى صديقه السنجاب حاملا الجزرة بيده وجلس يقرضها بأسنانه. كان سعيدا لأنه اكتشف الكلمات السحرية الثلاث. أصدقائي، هل عرفتم ما هي هذه الكلمات؟ والسؤال موجه إلى الأصدقاء في الأستوديو. شكرا لك شعب جبار، الحكاية مركزين معك على الاخر شعب جبار، متأكدة اللي حتى اللي اسمعوا فيه كل على 100.9 عارفين في الفيزيو مركزين معك. سيليو تسيني بيش تجاوبي، شنو هما الكلمات الثلاث اللي قصدهم شعب جبار؟ تسليم، نطلبوا بلطف الميكرو، نطلبوا بلطف من عبد كبير علينا. اي نعرف هذا الموضوع. ثلاث كلمات سحرية قالك أسيل. صباح الخير ومن فضلك وشكرا. شكرا لا استطيع زاد. شنو رايك سعد جبار؟ والله هو صحيح، لان التحيه فاذا حييتم بتحيه فردوا بمثلها او حتى باحسن منها. التحيه واجبه عندما يقولها الصغير للكبير، صباح الخير يا جدتي. ثم لما يتناول الشيء يقول، يطلب شيئا يقول من فضلك. هذا من، ثم في النهايه نقول شكرا. هذه كلمات سحرية ثلاث تنزل على القرب قلبي بردا وسلاما، ونستطيع أن نقضي بها حوائجنا. وما أحوج أطفالنا إلى هذه الكلمات، إلى هذا السلوك الذي ننادي به اليوم. أكيد. باش نرجع خليك معنا سعب جبار. أسيل، شنو رجيك من القصة؟ حبيت نقول شكرا لك سي عبد الجبار، في كل مرة تقدم لنا قصة تحرك ركودا فينا، إلا أننا افتقدنا لكل ما فينا إلا القليل، وليته يثور وتكون كلماتك السحرية سببا فيها. شكرا على ما قدمت. العفو، وأنا في خدمة كل أطفالنا في كامل ربوع تونس الجميلة. تسنين، نحب نحييه على قدرته في سرد القصة، محلاها حماس. جدتي كيف زيت كنا تفاعلنا معها ونستنسوا مش يصير مبار. أني واحد ميس نعرف القصة بتاعت شعب جبار، قلت كرين تربيت على صوت شعب جبار وعلى المشهد بتاعه على التمساح والأرنوب، أنتم ما لحقتوش عليهم، أني برهان فقط لحقت عليهم التو تذكروا في القصة بتاعهم، لكن كأني أول مرة نسمع القصة فعلا. شنو اللي وصلك تسنيم القصة؟ وصلني برش حاجات، اللي هو ديما يدعو القيم باش نتحلوا بها هكا، وديما موجه رسالة مثلا للصغار، برش حاجات تفقدت في الصغار يلزمنا نرجعوها ان شاء الله. انتي اسيد لحضرتينا حاجة نسمعها سي عبد الجبار. اي تفضلي. يوجد ولد اسمه محمد يعيش في قرية صغيرة، وكان يتميز ذلك الولد بالذكاء الشديد. يوما من الأيام أتى شيخ وسأل الرجل عن محمد، فأجابه أني أعرفه، لكن ما حاجة لك به. أجابه الشيخ، سوف تعرف بعد قليل. ذهب الرجل وجاء بمحمد، وكان مع الشيخ ثلاثة أولاد. وعندما جاء محمد أعطى لكل واحد منهم تفاحة وقال لهم، كل واحد منكم يأكلها بعيدا حيث لا يستطيع أحد أن يراه. وبعد قليلا رجع كل واحد منهم فسألهم، أين ذهبتم لأكل التفاحة لكي لا يراكم أحد؟ قال له الأول، في الصحراء. أجابه الثاني، في المنزل. والثالث قال له، في الدولاب. لكن محمد لم يأكل تفاحته، فاستغرب الشيخ وسأله، ما لك لم تأكل تفاحتك يا محمد؟ أجابه، لم أجد مكانا لا يراني به أحد. أسمعوا ركزوا بالبال هنا، لأن الله يرانا في كل مكان وفي كل وقت. فانبهر الشيخ بذكاء محمد. معناها شنو حبيت توصلينا بالقصة؟ معناها الطفل صغرون هيك وذكي برشا ومحلاه، معناها متربي وعرف كيفاش يجاوبوا بالحق. ما فماش بلاصة ما يراهاش فينا ربي، خاصة انه ديما راهو في اعمالنا ولا تصرفاتنا، اذا راهو سمعنا، اذا قلنا كلمة حلوة ولا كلمة سمحة الراجل الكبير ولا الاكبر منا، حتى بعام حتى بنهار، راهو ربي هو اللي يشوفينا بالدرجة الاولى. سعد جبار، عندك تاريخ قصة تسنيم؟ والله انا عندي تعقيب. تفضل. هذا التعقيب يتمثل في هذه القولة، كل الأدباء الكبار كانوا صغارا. أقول لأبنائي، اكتبوا اكتبوا اكتبوا كل ما يخطر في بالكم. كل شيء يخطر في بالكم خذوا ورقة واكتبوه على الورقة. هذه الخطوة الأولى لتصبح كاتبا أو أديبا في جميع الأشكال، سواء القصة أو الشعر أو المقالة. حاولوا خارج المدرسة، وهذا هو المهم، بعد المطالعة، بعد قراءة الكتب، أن تأخذوا أقلامكم وتعيدوا وتحاولوا أن تكتبوا شيئاً يعتلج في أذهانكم وفي صدوركم. عبروا، فنحن في عصر التعبير وعصر الحرية، وأنتم أولى لأنكم ستأخذون عنا نحن المشعل الكبار لتكونوا الأدباء، أدباء المستقبل. فتحية لهذه البنت التي بدأت تحاول أن تكتب خارج المدرسة وخارج الإنشاءات المدرسية. شكرا لها على المحاولة. عطيك صحة أسيزة. ده عندها تدخل معنا، تفضل يا سي، هبتشو الميكرو. ما عنديش علاقة بالموضوع، يعني جست كتابة شعرية. صفت القبور وازدادت وسعا، رصفت الأجساد مكسوات كفونا، حوتهم الأرض مشمئزة لما تأكل منهم من عفونا، يحل الليل سكونا وتحلق سوادا حلته، ليكثر النحيب في المقابر، ترقص روحي وتتراقص فوق القبور مطربة بعزف في صرخات تدق بأقدامها على باقي الأرواح، وكأنما دقها عزف الطبول، حفيف الأوراق باكيات يزيد أنغام الموتى شجونا، وها هي ذا تنحت في البوابة ما بقي لها من ذكرى، بدم دسته في قارورة أسمتها الحياة. فيلسوفة أنت يا روحي، بكلمات من ذكرى، من ذكرياك كتبتها على الجدران بدمك، ومجنونة أنت يا روحي، تودين منهم أن يصدقون أنك على القيد الحياة. شنو قصدتي أسير بالقصيدة هذه؟ أكيد عندك رسالة تحب توجهها. قصدت بها اللي معناها الأرواح متاعنا افتقدت الأحاسيس والمشاعر متاعها، حتى إنها ما عادش تنجم الروح متاعنا تلتقي بروح الآخر، وإلا حتى بأبسط الأشياء، يعني حتى لو كان معناها تواصل، حتى التواصل بسيط. سعد جبار، أنا أقول بعد أن سمعت هذه المحاولة وأقول للابنة الصغيرة، هذا نثر شعري وليس قصيدة. هذه ما يسمى اليوم بقصيدة النثر، لأن الشعر يا بنيتي يخضع لأوزان، وزن البحر الطويل وغيرها من البحور. ولكن اليوم في التيار الشعري الموجود القصيدة النثرية، واللي أعجبني فيها المحتوى، الفكرة. أنت عندي فكرة في ذهني، جميل جدا أن تبقى لنا فكرة، أن تكون لنا فكرة، ثم يأتي الوعاء الذي نصب فيه تلك الفكرة، وهي اللغة. لغتك صافية جميلة، ليس فيها عيب سوى بعض الهنات الصغيرة والأخطاء تصلح، لكنها كمحاولات أولى تثير الانتباه وتثير الأعجاب أيضا. لهذا أنا نصحتكم بالاستمرار في تحريك القلم والكتابة خارج أوقات الدروس وفي أوقات الفراغ. كلما رأيتم منظرا جميلا، كلما سمعتم حادثة، خذوا القلم وعبروا عنها، عبروا عما في أنفسكم من أفضل وخواطر، فبذلك تمتلكون ناصية اللغة. اللغة في حد ذاتها بالمطالعة، بالمثابرة، بالمواظبة، بالقراءة المستمرة، ولكن لا بد لها من ممارسة. هذه الممارسة هي مسك القلم والورقة والكتابة عنها. ثم أنصحكم أن تقرأوا بكثرة وتحفظوا من الكبار الكتاب ما تقرؤون. كل يوم تقرأوا 3-4 أسطر جميلة، احفظوها عن ظهر قلب. أنا أعطيكم مثال بسيط. أكبر شاعر موجود في اللغة العربية هو أبو نواس. هذا عاش في القرن الرابع الهجري وكان وعنده ديوان ودواوين مذكورة. ذهب مرة في بدايات عمره إلى أحد النقاد الكبار في ذلك العصر، قال له أريد أن أكون شاعرا. قال له ماذا قال له؟ قال له اذهب الآن واحفظ 1000 قصيدة ثم عد إلي. ذهب أبو نواس وحفظ 1000 قصيدة وجاء إلى ذلك الناقد وهو الأصمعي وقال له لقد حفظت 1000. فبدأ يعرض عليه ما حفظه. قال له في النهاية اذهب الآن وانسى ما حفظته وستكون شاعرا. شكرا جزيلا لك شعب جبار. اكيد راهم صغيرات استفادوا بالنصيحه نتاعك، كلنا الاخير كبار وصار استفدنا واستمتعنا بمداخلتك. شكرا جزيلا الموصول لك مره ثانيه. شكرا جزيلا. نهارك اسعد ليا شعب جبار. الى الملتقى في ان شاء الله. رمضانك مبروك ان شاء الله شعب جبار، ودمتم بخير والسلام كرا. عليكم. شكرا جزيلا. نوصل معكم مشوارنا باش نسمعوا نانسي عجرم بتيجي سرتك، وبعد لي راجعين اكيد في ديديكاس صفحتنا على الفيسبوك راديو مزوا. Yeah. الدنيا ساعات بتاخذ منا اغلى الحاجات. الله لا يشوقكم في اغلى حاجه عندكم مصي معكم. شو هنك قبل ما نرجع للديديكاس بتاعنا اسيل عندها رساله باش نختموا بها مع فضل. اليوم حبيت نقدم تعزيه لكل واحد فقد انسان عزيز عليه، ومنها نقدم تعزيه لعائلات الفلاحات بحادثة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، ونزيد نعزي أهل مريم بن سعد اللي كانت وما زالت رمز للنضال بالنسبة لي، ومن هذه الرسالة لتونس اللي فقدت روحها وبعد مرض واغتيال واغتصاب وحقارة ونفاق ونهش فيها وقتلها عرق بعد عرق. البارح كنت نحكي مع معلمة لي من المغرب تحسرت وتحسرت بكلمات واصفة لتونس كيفاه كانت، وتمنيت لو كان كل واحد يبدأ من روحه ويساهم باش تونس ترجع كيف ما كانت وخير، مش كيف ما ساهمت وزيرة المرأة مساهمة قولية وما خسرت على العائلات إلا قولا ساخر يمشيوا على رجليهم. سامحيني أنت تمشي 80 كيلومتر على رجليك يا سامية يا راقية، لك ولكل الحكومة ككل حبيت نقول ونذكركم اللي انتم قبل ما تنتصبوا على الكراسي المذهبة ما انتم الا مسؤولين، ولولا الشعب لما كنتم على ما انتم فيه. اخيرا حبيت نقول لكم خلقنا من تراب ومصيرنا الى التراب، لن تنفعنا المناصب. يعطيك الصحة أسيد، ما يرحم والدين والديك. قلت برشا كلام معبر، خير برد على قلوبنا في الحادثة اللي أثرت فينا الناس كل. شكرا لك أسيد، يعطيك الصحة، برافو. الميساج قوي برشا، إن شاء الله يوصل، إن شاء الله فما مشكون وصلت يسمع ونجم يتفاعل معاك على 75 493 859. في الختام أسيد عندك ديديكاس، فضلك قبل ما نمشي للتسنيم. حبيت نقول لكم مع راديو نفزاوة تحية من قلبي ومن جوارحي إليكم على مجهودكم العظيم وعلى ما تقدمونه بميزانيات محددة خطر معناها ميزانيات شخصية معناها هيك محدودة، ورغم ذاك الكل تتعرضوا لانتقادات معناها ساخرة وحقيرة بالنسبة لي، وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله تقدموا كبيرة. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة أسيل، عندك تحية فضل. نحيي فضل، نحيي أمي وبابا أخواتي كل، نقول لكم برشا لاف. أعطيك الصحة. قبل ما نختم أكيد نحب نقرأ ديديكاس بعد اللي وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا. درع عبيد الله تقول إن شاء نهاركم أسعد الأيام ونهارك أسعد الأيام. كاظم صبح عليكم بالنور، كريمة صبح عليكم بالورد، عيشوشة صبح عليكم بالحب، نهارك أسعد الأيام. عادل عفوا بن عمار يقول صباح النور احلى رجاء، الله يحلي ايامك ان شاء الله. لجينا صباح عليكم النور، شكرا لجينا. جابر عامري صباح عليكم بالنور، بن بحري يقول لكم يسعد صباحكم. فاطمه بن حماد صباح عليكم بالخير. احمد يعقوب موجود معنا يصبح علينا، باش نقول له معنا التليفون بعد شوي سيد احمد باش نطلبك الاخبار. ربح عمر صباح عليكم بالنور. لمجد ابراهيم صباح عليكم بالنور والياسمين، يحيي امه وبابا وزوجته وابنائه وابنها الغالي خصن برهومه. مرابط الرضا حاضره معنا كالعاده، صبح لنا بالورد والياسمين. عبد الله فاطمه صبح لنا بالسعاده، تدعيكم بالحفظ ان شاء الله. خالتي جميله تقول صباح النور على الناس الباهيه، اكيد جدا خالتي جميله تقصد في المستمعين وفي معايا في الاستوديو الا برهان انا متاكده. زهر باليسين صباح لنا بالورد، يقولكم نهاركم زين. رضاك يا امي صباح لنا بالفل، سلمى حاضره معنا بالورد. وحيدوس بالنور، فاروق يقول لكم صباحكم فول ياسمين وتقلوا حليب. الاهداء لغاني الكل البوباه سعد وام حفصيه. اسمهين يقول لكم صباح النور. عبد الله شيب صباح لكم بالنور زاده. ذكرى رزق كاميرا ميدي تقول صباح النور يا احلى فاطمه، الله يحيي ايامك ان شاء الله نركز هذه الايام. عطله صباح لكم بالدقله والحليب. حليمه تصبح عليكم بالمحبه نبعثها من الساحل، شكرا ليك ان شاء الله وصلتنا اكيد. ديديكاس موصول للناس الكل اللي تسمعون فينا على 100.9 فم. هذه كان موعدنا اليوم الاخير. الاغنيه باش نسمعوها توي اهداء خاص لهدايه، عفوا هدايه كانت في تونس العاصمه اجرت عمليه جراحيه روحت لباس باسمي باسم الناس الكل، نقول ان شاء الله اللباس يا هدايه. شكرا لك التسنيم، شكرا لك اسيل زميل برهان زاده. اما صلي معكم مشوارنا في نفزاو ما تبدلوش الموج. بون ويكاند.